مستسلم قلبي إلى الله، لا فرق في بر وأمواه، فمهما صار ليلا نهار أبي السماوي ليس ينساني. مستسلم فكيف ينساني، برا وبحرا فهو يرعاني، رب الحنون نفسي يصون، أبي السماوي ليس ينساني. إن الطيور اعتني بها، من جوعها أطيار يحمي، هل يا ترى ينسى الورى؟ أبي السماوي ليس ينساني. مستسلم فكيف ينساني، برا وبحرا فهو يرعاني، رب الحنون نفسي يصون، أبي السماوي ليس ينساني.